الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، في درسنا 42 من دروس شرح 40 النووية، ونحن في يوم الخميس الخامس من شهر شوال من عام 1441، الموافق 28 من الشهر الخامس عام 2020 ميلادي. نستكمل ما بدأناه في الحديث 36 في 40 النووية، وحديثنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. نحن أخذنا هذا الحديث وأخذنا تقريبا مسألتين أو ثلاث، وأستبيحكم عذرا، يعني قد لا أكون نشيطا في الدرس، عندي عارض صحي، فقد لا أكون في كامل عافيتي. نسأل الله عز وجل الشفاء للجميع وأن ييسر أمورنا وأموركم. المسألة الثالثة التي أخذناها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عندها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفيه هذه أو في هذه الجملة من الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى، أولا قوله ومن ستر مسلما، المسلم تعم جميع المسلمين سواء كانوا مطيعين صالحين أم غير صالحين، يعني كفسق أو غيرهم. فالستر على المسلم من فضائل الأعمال، بل جعله كثير من أهل العلم واجب. فكل من ليس له ولاية في متابعة بعض الجرائم ومتابعة بعض المنكرات، فالأصل أنه يستر على أخيه المسلم ويتأكد عليه الستر في ذلك. فمن علم منه معصية فإنه ليس من المشروع أنه يشيعها ويبينها للناس وينشرها أمام الملأ، وأعظم عندما يكون النشر أيضا في وسائل الإعلام أو التواصل أو غيرها. فإذا علم منه معصية كتم علم من أخيه معصية فإنه يكتمها، وإذا علم منه أمرا قبيحا كتمه ويسعى في المناصحة والتخليص. وأما من له فلا يجوز لهم، الذين عندهم بعض الولاية وبعض المسؤولية، فالأصل أنهم أيضا لا يتحدثون، يعني كالمسؤولين في الأمن وغيرها، لا يأتي إنسان ويقول فلان قبض عليه في كذا وفلان وجد كذا، هذه أيضا من الأمور التي لا تجوز، بل الأصل هو الستر وهو داخل في عمومه، فينتبه لهذا الأمر، فالستر مشروع بل هو واجب. الفائدة الثانية أيها الكرام، الناس في الستر على ضربين، الناس في الستر على ضربين. من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، لا يعرف، يعني رجل الأصل فيه السلامة وليس عنده معاصي، وقعت منه هفوة فلا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأنها غيبة محرمة، وهذا الذي وردت فيه النصوص: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإشاعة الفاحشة عن المؤمن المستتر أو يتهم فيه وهو بريء كما في قصة الإفك، كل هذا مما لا يجوز. فلذا ورد في بعض النصائح التي نصح بها بعض المحتسبين، قال: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. وهذا واقع، انتشار أن أهل الإسلام يقعون في كذا أو كذا من المعاصي عيب، وأولى الأمور ستر العيوب. كما لو جاء إنسان إليك نادما وتائبا وأقر بحد، هل تذهب وتشهر به وتقول لابد أن يقام عليه الحدود؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من يقر بحده ولم يطالب بالعقوبة إلا إذا أصر الطرف الآخر على العقوبة، وإلا في الأساس أنه لا يعاقب عليه الصلاة والسلام. فأتى من أتى وقال لعلك ولعلك ولعلك ولم يستفسر. أصبت حدا فأقمه علي، قال لعلك كذا لعلك كذا. فمن أتى تائبا يختلف عن من أتى يريد التطهير. وورد في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فهذا هو الأمر الأول أو الضرب الأول من أحوال الناس في الستر. الأمر الثاني من هو مشتهر، من هو مشتهر بالمعاصي ومعروف عنه ذلك فمعلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فيها، يعني صاحب فسوق وفجر ومعلن لذلك ومجاهر، فهذا ليس له غيبة كما ورد ذلك عن الحسن البصري وغيره، ولا بأس بالبحث عن أمره، يعني لو يتأكد من وضعه حتى يؤدب وتقام عليه الأمور أو العقوبات الشرعية لا إشكال. تلك المرأة التي أو ذاك الرجل أو الرجلين الذين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يستفسرا عن أحدهما زنى ولده بزوج الرجل الآخر، فلما جلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ذاك الاعتراف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واحد من الصحابة واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب يبحث ويتأكد من وضعها، وبالفعل رجمت. قال مالك رحمه الله من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وهذا هو المشروع، شخص عرف بالفساد فلا يستحق هذا شفاعة ولا يجوز، وهذا إذا كانت أمور تعزيرية. أما إن كانت أمور حدية فإذا بلغت الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. ثالثا، الفائدة الثالثة، ورد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، والعياذ بالله، في بيتك تفرح. ورد عند الإمام أحمد من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. وروي عن بعض السلف قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب. انظروا هذا، لا نبلى، يبتلى الإنسان بسبب تتبع لعورات الناس. أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبه ولم تذكر. وهذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. فينتبه لهذا الأمر وهذا المقصد الشرعي العظيم في ذلك وهو الستر. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث ورد، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه، وهذا من أعظم الأجر. تخيل أن الله يعينك، لماذا؟ لأنك تعين إخوانك المسلمين، فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فالله معك والله يعينك، وهذا من أعظم الفضل والثواب. خرج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا. شوف كيف خباب طلع في سرية وأهل بنية يمكن مع عائلته ما عند أحد، تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيض. فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان. وأبو بكر الصديق ورد أنه كان يحلب للحي الكامل أغنامهم، فلما استخلف قالت الجارية منهم الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فهم كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك. فلما كان يعني هذه عادة عند العرب، عاد لهم مقاصد أخرى في ذلك، قد يعني يكون الرجل تمكنه أكثر، قد يكون الرجل عنده قدرة، أشياء كثيرة، وهذه موجودة حتى يقال عند بعض القبائل العربية الآن. المهم كان الرجال إذا غابوا النساء يحتجن إلى من يحلب لهن احتياج، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأهل خباب ليحلب لهم في ذلك. وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة مرة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة. شوف عمر خليفة للمسلمين، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا مذ كان وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال يعني الأذى يعني قد نسميها الآن مثل القمامة. فقالت طلحة ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع. فكان أيضا أبو وائل كما ورد يطوف على نساء الحي والعجائز كل يوم ويشتري لهن الحوائج وما يصلحهن. وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. كل هذه من العون، والله في عون العبد. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. وورد في الصحيحين عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، أكثر واحد ظل الذي معه كساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأنهم قاموا بخدمة إخوانهم. ويروى عن رجل أن النبي من أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطعام في بعض أسفاره فأكل منه وأكل أصحابه، وقبض الأسلمي يده فقال صلى الله عليه وسلم ما لك قبضت يده؟ قال إني صائم. قال ما حملك على ذلك؟ قال معي ابناي يرحلان لي ويخدماني، عند اثنين من الأبناء يقول يقومان بي يخدماني. قال ما زال لهم الفضل عليك بعد. وورد كذلك عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، لما قدم هؤلاء كانوا يثنون على واحد من يعني أصحابهم خيرا، قالوا ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال فمن كان يكفيه ضيعته يعني مزرعته وأموره؟ قال من كان يعلف جمله أو دابته؟ قالوا نحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خير منه. وورد عند البيهقي من حديث أنس أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار يا فلان هل تعرفني؟ فيقول لا والله ما أعرفك من أنت. فيقول أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيت. قال قد عرفت، فاشفع لي بها عند ربك. قال فيسأل الله عز وجل ويقول شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. لماذا؟ لأنه كان في عون أخيه المسلم. فلذا دائما وأبدا نعرف فائدة هذا الأمر، وهو أن يكون الإنسان في خدمة أخيه المسلم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكذلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. المسألة الخامسة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى الترغيب في سلوك طريق العلم والحث عليه، فأي طريق من طريق طرق العلم سلكته فإن الله يسهل لك به طريقا إلى الجنة بشرط إفلاسك في طلب العلم، فالعلم باب من أبواب الجنة ولا يصلح إلا لمن علم حق الله عز وجل. فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله عز وجل سهل الله به طريقا إلى الجنة. ثانيا، سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه طريقين، سلوك الطريق الحقيقي وسلوك الطريق المعنوي، بمعنى أن الله يعين ويوفق طالب العلم من مشى على قدميه يريد أن يسافر أو يضرب مشاوير طويلة أو يبتعد أو يستقل أو ينفرد لطلب العلم عند بعض المشايخ في بعض المدن أو كذا، فهذا يعينه الله ويوفقه وهو داخل في الحديث. كذلك من سلك الطرق المعنوية، والقصد بذلك من حرص على حفظ العلم ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له وغيره من الطرق المعنوية، فأيضا أن الله سبحانه وتعالى يعينه وهو داخل في هذا الحديث. والله يسهل لطالب العلم طريق الجنة، ما معنى ذلك؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ما معنى سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ وما الرابط بين هذا وهذا؟ ورد عدة معاني في ذلك، منها قالوا أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فالعلم في الأساس طريق موصل إلى الجنة، فالله يسهل له هذا العلم حتى يوصله إلى الجنة. هذا هو المعنى الأول، ولعله واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثانيا، أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته وسببا لانتفاعه وسببا لالتزامه وسببا لاستقامته، ويكون ذلك سببا لدخوله الجنة. إذن أن الله ييسر لطلب العلم إذا قصد بذلك وجه الله أنه يسهل له طريق الاستقامة والهداية، ويكون ذلك سببا لدخول الجنة. المعنى الثالث في ذلك أن الله ييسر لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، وذلك مثل كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل ثواب الحسنة بعدها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن ييسر لطالب العلم العلوم الأخرى التي توصله للجنة. المعنى الرابع أن الله يسهل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر الله عز وجل لطالب العلم هذا الطريق، وهو طريق حسي موصل إلى الجنة. وعموما قد نقول يعني أن المعنى عام وشامل لها كلها. ثالثا، الفائدة الثالثة، طلب العلم من أفضل ما يشغل الإنسان وقته، وقد سمى الله كتابه نور لأنه يهتدى به في الظلمات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بل مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم حملة العلم بالنجوم التي يهتدى بها، كما عند الإمام أحمد: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. وعموما ما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني؟ حفظوها وحفظوها ثم ماذا أغنت؟ فسئل عبادة عن هذا قال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، لأنه قالوا في آخر الزمان يرفع العلم، أول علم يرفع قالوا ما هو؟ قال الخشوع. الخشوع أول علم ماذا؟ يرفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشد الناس خشوعا وخشيهم العلماء. والسبب في ذلك أن العلم قسمان. لماذا كان هو؟ قالوا لأن العلم قسمان، علم ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله بالقلب، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه كلها أيها الفضلاء تورث الخشية والمهابة والإجلال والخضوع والمحبة والرجاء والدعاء والتوكل وغير ذلك من الأمور القلبية، هذا هو العلم النافع. إذن فيه من العلم من يورث في قلبك خشية الله ومهابة الله وإجلال الله والخضوع لله ومحبة الله ورجاء ما عند الله ودعاء الله والتوكل عليه، هذا هو العلم النافع. فلذا قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. لو وقع في القلب ورسخ نفع، لكن ما دام أنه لا يجاوز تراقيهم فلا ينتفعون. وقال الحسن البصري العلم علمان، علم في على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم، وعلم في القلب وهذا هو العلم النافع. القسم الثاني من العلوم، قلنا العلم الأول الذي في القلب، الثاني العلم الذي على اللسان وهو حجة الله كما في الحديث القرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع وهو العلم الباطن، أما الذي يخالط وهو الذي يخالط القلوب ويصلحها، وأما علم اللسان فهو حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، لا حملته ولا غيره ما يعملون به. يا ما أكثر الذين نراهم، وهذا يعني تشاهدون أيها الكرام أيها الفضلاء، بعض طلبة العلم بعض المشائخ بعض الفضلاء بعض الأناس الذين يشار لهم بالبنان، لو تكلم بأي مسألة علمية لا يشق له فيها غبار، طالب علم من الشرق والغرب يأتيك، ومع ذلك لا تجد أثر ذلك العلم عليه ولا على سلوكه ولا على خشيته لله ولا أثره على حتى تعامله مع الناس. الرجل متهاون ويسلك مسالك غير جيدة ويقع في مناظر مخزية، بعضها قد نقول وللأسف الشديد محرمة، ولكن سوغ لنفسه الخلاف وما الخلاف، وبعضها يريد كسب شعبية وناس، وبعضها يعني يريد إظهار نفسه بمنظر المتفتح. فلذا العلم الذي لا يورث الخشية في القلب والخوف منه وأن يراقب الله عز وجل وحده، فهذا هو العلم الذي نعم نقول هو العلم الحقيقي الذي يعني فعلا المقصود بأنه أول ما يرفع وهو الخشوع وهو العلم الباطن الذي نقول يصلح القلوب بعد مخالطتها. أما علم اللسان فقد يأتي يوم من الأيام فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس من يعلم معانيه ولا من يطبق حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعده كما ورد في بعض الآثار تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقال لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. المسألة السادسة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أولا قوم، وهذا لا يخص به قوم من قوم، فأي قوم يجتمعون من العلماء طلبة العلم العامة العباد أو غيرهم فهم مقصودين بذلك. إذن إذا اجتمع ناس على تلاوة كتاب الله عز وجل كتاب الله وتدارسه فإنهم يتعرضون لهذا الفضل العظيم. الفائدة الثانية أن البيت هنا المراد به المسجد، والمسجد هي بيوت الله، وتضاف إلى الله إضافة تشريف الله سبحانه، لأنه بيت لماذا يطلب فيه رضا الله وعبادة الله وتوحيد الله. ويلحق بالمسجد كما قال النووي في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في أي مكان، وكان الاجتماع لله وفي الله في مدارسة أو طلب علم في مدرسة أو في رباط أو في نحوها كما ذكر. ويدل عليه الحديث الذي ذكر في بعضه أنه مطلق، فهو يتناول جميع المواضع، ويكون ما قيد خرج على الغالب، يعني المساجد خرج على الغالب، وإلا فالأساس أن مفهومه يقصد به جميع الأماكن التي يجتمع فيها لهذا المقصد إذا أحسن النية في ذلك. الفائدة الثالثة إضافة المساجد لله تشريفا، فهو إضافة تشريف لأنها محل ذكر الله وعبادة الله، والذي يضاف إلى الله مثل بيت الله هذه وغيرها قد يضاف إلى الله من باب الصفة، أو قد تكون عين قائمة بنفسها، أو وصف في عين قائمة بنفسها. وذلك مثل فقد يضاف إلى الله عز وجل شيئا من صفاته، فتقال قدرة الله وعزة الله وحكمة الله، هذه صفة من صفات الله. أما العين القائمة بنفسها مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، فهذا قد يكون مخلوق من مخلوقات الله لكن أضافه الله إليه وإلى نفسه تشريفا وتعظيما. الحالة الثالثة مما يضاف إلى اسم الله عز وجل أن تكون عينا قائمة بنفسها ولكنها في عين أخرى، يعني توجد هنا وهنا، مثل روح الله، فنفخنا فيه من روحنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها، نعم من الأرواح التي خلقها، قال ونفخت فيه من روحي، لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. الفائدة الرابعة وأنا أحاول أن أسرع حتى نستفيد، يجلسون لتلاوة كتاب الله ويتدارسون، فقد واحد منهم يتلو كتاب الله والبقية يستمعون ويتدارسون ويتأملون ويشرحون ويبينون، يطلبون العلم من كتاب الله من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها مما هو مشروع. بعضهم قد يستبدل ذلك ويستدل بذلك على ما يسمى التلاوة الجماعية، وهذه أمر غير مشروع، فالذي عليه عمل الصحابة ومن بعدهم أنه لا يوجد أناس يقرؤون قراءة جماعية إلا من باب التعليم فقط، من باب التعليم. خامسا من الفوائد، هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف، ونعلم جميعا أنه مستحب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحتى قال أبو عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني في مقعدي هذا وكان قد علم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن عثمان، حتى بلغ يعني عهد الحجاج بن يوسف. أما إذا قلنا أن قراءة القرآن وتدارس حمل على ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه الاجتماع في المسجد على دراسة القرآن مطلقا، ليس فقط التعلم والتعليم، قد يكون التفسير والشرح وتدبر المعاني وكل شيء متعلق بالقرآن من أمور الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، يقول اقرأ كما طلب من مسعود، فإني أحب أن أسمعه من غيري، وسمعه من أبي موسى ومن عقبة وغيرهم. بل سئل ابن عباس أي العمل أفضل، قال ذكر الله، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله، لأنهم في بيت الله، ما داموا على ذلك حتى يفيضوا في حديث غيره. وورد عن أنس قال كانوا إذا صلوا الغداة فجر قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم صلوا صلاة الغداء ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإذا يستحب الاجتماع لذلك. والأدلة على هذا نقول كثيرة ومتعددة يرجع لها في مضانها. ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به، فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إني أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. في صحيح مسلم إن الله يباهي بكم الملائكة. وفي الحديث الذي الصحيحين أن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال لا. قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال كيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا. قالوا لا والله ما رأوها. قال لو كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها قال لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا أيها الفضلاء فأشهدكم أني قد غفرت لهم قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان يا رب هذه المجموعة الذي اجتمعوا فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. جلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله هذا يحتاج وقفات، لكنني يعني أحاول الإسراع وأقول لنحتسب تدارسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أننا عبر الأثير وعبر وسائل التواصل وكل واحد منا في بلد فلنحتسب الأجر. أمضينا الآن 42 جلسة لنحتسبها عند الله أننا نريد الانتفاع وطلب العلم الشرعي ونفع أنفسنا وغيرنا، وهي جلسة من جلسات الذكر فلا يذكر فيها إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. لنحتسب كل دقيقة بل كل ثانية، وكما قلنا قبل قليل ليس الأمر محصورا على المسجد، ولكنه كل مكان يجتمع فيه الناس. وهذه الغرف الافتراضية التي الآن قربت البعيد نحسب أن تكون من ذلك، وإن لم نجزم لكنها سيكون من أقول فضل الله واسع ورحمته واسعة، والأمر ليس بعيد أن تكون هذه جلسات ذكر، لأن كل يعني أو ما تحتويه الجلسات المحسوسة تحتويه هذه الجلسات التي عن بعد. المسألة السابعة، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم كذا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أولا السكينة وهي الطمأنينة والوقار، ونفهم من ذلك أن السكينة من الله والطمأنينة من الله، فقال نزلت، والنزول يكون من العلو، وهذا فيه تعظيم لها، تعظيم لهذه السكينة أنها نازلة من الله عز وجل. وقيل المراد بها الرحمة، والأصل أن تكون الطمأنينة والوقار، لأن الرحمة ستأتي بالجملة التي بعدها. وفي الصحيحين عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منه، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن تلك السكينة تنزلت القرآن. وورد أن أسيد بن الحضير بينما هو مرة في ليلة يقرأ إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت، قال أسيد: فخشيت أن تطأ ابني، فقمت إليها فإذا مثل الضلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، يعني ضلة فوقي، شوف ضلة فوقنا فوق رأسنا مثل السرج يعني مضاءة، لما وقفت عرجت حتى صعدت إلى السماء لا أراها. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. واللفظ لمسلم. ثانيا قال إلا ورد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، والرحمة التي تكون من الله عز وجل صارت لهم غشاء، ونعلم معنى الغشاء، اكتنفتهم من جميع الجهات وغشيتهم من جميع الجهات ماذا؟ رحمة الله عز وجل. وما أعظمها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلا يتسلطن عليهم شيطان وهم على تلك الحال، بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت كالغشاء. وهذا فضل الله، أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ورد من في الحديث أنه كان في عصابة يذكرون الله عز وجل، فمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم. صححه الحاكم. وورد في حديث أنس: إن لله ملائكة سيارة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة، فيقول: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول الله: غشوهم برحمتي، فيقولون: ربنا إن فلانا فيهم خطا، إنما اعتنقهم اعتناقا، فيقول الله: غشوهم برحمتي، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ثالثا تحفهم الملائكة، يعني أحدقت بهم متراصة، تحفهم حف بحيث لا ينفذ إليهم أحد من الخارج. وهذا كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالملائكة تحف بالشيء يعني بالعرش أو بهؤلاء الذين يتلون، يعني أحدقت بهم من جميع الجهات وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم، وهذا يدل على أنهم تعرضوا لفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: وذكرهم الله في من عنده، وما أعظمها من ذكر. والله لو قيل لواحد منا أن اسمك ذكر بخير في المجلس الفلاني لطار فرحا، ولو قيل له أنك ذكرت في مجلس العالم الفلاني أو الملك الفلاني أو الوزير الفلاني والله لطار فرحا. فكيف أن يذكر اسمك ويثنى عليك من؟ الله سبحانه وتعالى، مع من عنده من الملائكة. أثنى الله عليه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وهم المقربون من الله. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، هذا يعني حديث قدسي فلا ينسب للنفس. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه، يعني العبد يذكره في نفسه، ذكرته في نفسي، يقوله الله يعني في نفس الله عز وجل، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن نقول هذه الخصال الأربعة التي ذكرها الله عز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجلس مجالس الذكر، قال: غشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، هي لمن جلس على هذا الأمر. إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة، إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: وهذا ورد في صحيح مسلم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده. المسألة الثامنة، قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا يدل على أن التفاخر بالأنساب والظن أنه لأجل النسب يكون الإنسان مقرب من الله، فهذا كله مما أبطلته الشريعة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي المدار بين الناس على التفضيل، أو مدار التفضيل بين الناس. العمل هو الذي يرفع الإنسان ويرفع درجاته في الجنة، ومن أبطأ به عمله كان مقصرا فإنه لا يبلغ المنازل العليا، والنسب لن يفيدك في رفع منزلتك في الجنة أبدا عند الله عز وجل. أنت في الدنيا قد ينفعك نسبك، وقد تتأخر في بعض الأمور فينفعك نسبك، وقد تتأخر في بعض المجالس فيقربك نسبك ويبلغك الدرجات في الدنيا، لكن في يوم القيامة ماذا؟ رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأمر الله عز وجل بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة بالأعمال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهكذا من الآيات التي فيها المسارعة. يأمر الله بالصراط، يقول ابن مسعود يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس على قدر ماذا؟ أنسابهم، على قدر أعمالهم، زمرا زمرا، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجل سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا رب لما أبطأت بي، شوف لما أبطأت بي، فيقول إني لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. ورد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وأنذر عشيرتك الأقربين، نزل قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، اشتروا لأنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني مما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية عند غير الصحيح في غير الصحيحين إن أوليائي منكم المتقون، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت. وورد في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء أحد القبائل، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين. فولاية الله لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دينه، فهذه أعظم ولاية سواء كان نسبه قريب أم بعيد. فلذا ما ضر بلال وسلمان وصهيب وغيرهم، بعضهم موالي وبعضهم عجم، ومع ذلك كانوا في أرفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وماذا استفاد أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب وهم من بطون قريش أو من سادات آنذاك قريش في تلك الحقبة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، نص عليه نصا في القرآن، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من أعرق الأنساب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أخيرا يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وذكر الله سبحانه وتعالى هو الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قلنا قبل قليل بين ملائكته ومباهاته وتنويه بالذكر. قال الربيع بن أنس إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله على العبد والثناء بين الملائكة وذكره عند الملائكة. فإذا ورد أنه قال رجل لأبي أمامة رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست، قال أبو أمامة وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا آخر ما عندنا في هذه المسألة أو في هذا الحديث. سنبدأ بالحديث 37 إن كان هناك، يعني سنتوقف لحظات بسيطة ثم نستكمل إن شاء الله ما تبقى. لا إله إلا الله. بالنسبة للشات تراني لا أقرأ اللي فيه، فرجاء الذي عنده سؤال يسألني على الواتس أو يرسل لي بعض الإخوة والأخوات اللي عندهم واتس ويرسلونني أي ملاحظة من الملاحظات اللي عندهم، لأنني لا أقرأ الشات حقيقة. يعني ما بقي درسين وكذا لم أحب أنني نحوس التغيير وكذا. طيب سنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أقول عذرا، يعني أنا لست، يعني قلت لكم بكامل العافية، فلكن يعني ضروري أن ننتهي وأن نمشي في شرحنا. حديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف. المسألة الأولى في هذا الحديث قول النووي في أو قال في الحديث فيما يرويه عن ربه، وهذا تكرر معنا كثيرا أنه حديث قدسي. هذه من صياغات الحديث القدسي، يعني أن هذا حديث قدسي، وهذا الفضل العظيم الذي ذكره الله عز وجل لمن عمل سيئة أو هم بسيئة أو هم بحسنة فهذه كذا وهذه كذا، فهذا فضل من الله عز وجل بأن ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، بل جعل الهم بالحسنة حسنة لأنها إرادة خير وإن لم يفعلها، وجعل الهم بالسيئة إن لم يفعلها حسنة كذلك. ولماذا؟ لأنه تركها لله عز وجل كما سيتبين. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوه له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف وأيضا في الرواية الأخرى قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، رواه مسلم. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني الله عز وجل أبصر، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوه له حسنة إنما تركها من جراي. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وكذلك حديث الصيام إلا الصيام فإنه لي، وأحاديث أخرى تبين مضاعفة الله عز وجل للحسنات وكذلك رحمته التي وسعت السماوات والأرض. وهذا التقدير أن الله عز وجل يكتب ولكن مع تغليب جانب الرحمة والعفو لهؤلاء العباد. المسألة الثانية إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يقول ثم بين ذلك، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى كتبها عنده سبحانه وتعالى فبينها في القرآن بين ما تكون به الحسنة وبين ما تكون به السيئة، يعني بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة وبين العمل الذي يكتب للمرء به سيئة، فهو كتب الحسنات وكتب السيئات مجملة ومفصلة، مجملة ومفصلة. فلذا ثم بين لما كتبها بين. طيب ما هو البيان؟ هو البيان الذي سيذكر بعد قليل، فمن هم بكذا فهو كذا. ثانيا الفائدة الثانية الكتابة هنا هي أمر الحفظة أن تكتب، أو أن المراد بذلك قدر ذلك في علمه على وفق الواقع منها. وقيل المراد بذلك الكتبة من الملائكة حيث التقديرات التي سبق ذكرناها عند الملائكة أو في التقدير الأزلي، فالأمر لا يحتاج للاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة، لأننا ذكرنا التقديرات والكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ وتكون كل سنة وتكون كذلك في العمر، وتكون الكتابة والتقديرات اليومية. المسألة الثالثة فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا فيه أولا الهم. فما المقصود بالهم؟ قالوا الهم هو العزم، وهي مرتبة من مراتب القصد. القصد عدة مراتب، مراتب القصد 5: هاجس ذكروا يليه هم، فعزم كلها رفعت، فخاطر فحديث النفس، فاستمعا إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. قد وقع، فحديث النفس يعني سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد حديث أو حديثين، هل يؤاخذ الإنسان أم لا يؤاخذ به كما سيتبين إن شاء الله. الفائدة الثانية أن الهم نوع من الإرادة، وإرادة الإنسان للحسنة طاعة لله عز وجل. كونك تهم بالحسنة حتى لو تعملها مجرد الإرادة هذه القلبية فهي حسنة تكتب عند الله عز وجل، ومن كرمه من كرمه سبحانه وتعالى. ثالثا استدل بهذا الحديث على أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد يدل على أنهما يعلمان ما يجول في قلب الإنسان، فالهم معلوم للملك، وهذا بقدر الله عز وجل لهم وإطلاعه إياهم وإذن لهم بذلك. وقد كان كما نعلم بعض الأنبياء يعلم ما في نفس الذي أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا بما في نفسه، وهذه من المعجزات، وهكذا حصل لعدد من الأنبياء. فهذه نوع من أنواع الغيب الذي خص الله بها البعض، كبعض الأنبياء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قالوا حتى هنا الرسول يدخل فيها الرسول البشري والرسول الملكي. قال فمن هم بحسنة فلي قال قال كتبها الله عنده، وقوله عنده هنا عنده عند من؟ عند الله. ولفظة عنده تدل على العناية بها، على العناية بها، نسبها إلى عنده، فإشارة إلى الاعتناء بها. وقال كاملة، حسنة كاملة، وهذا يدل على شدة العناية والتأكيد على ذلك. الفائدة الرابعة، فمن هم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها. ففي حديث أبي هريرة ابن عباس وغيرهم، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والظاهر أن المراد بالتحدث هنا حديث النفس وهو الهم. فمن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. فهذا هو العزم الذي في القلب كله يؤجر عليه الإنسان، ليس الكلام على مجرد الخواطر التي تخطر بالإنسان من غير عزم، لا، الكلام على الأمور التي يهم بها الإنسان ويعزم وينوي أن يفعلها لكن يصرف عنها لأي صارف، فإنه تكتب له حسنة. فمن عقد العزم على قيام الليل لكن لم يقم، أو الصيام فلم يصم، فلذا قال أبو الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. وورد كذلك عن سعيد بن مسيب قال من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزوة فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. وورد غير ذلك من الأقوال السلف رحمهم الله، قال زيد بن أسلم كان رجل يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بالعمل، فإن الهام بعمل الخير كفاعله، ومن اقترن بالنية ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا أربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. تخيل، هذاك نوى وعمل، وهذا نوى ولم يعمل لأن ما عنده، فكلهم في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه لله حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ويقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني اللي قبل قليل هذا الذي لم يتقي فيه الله عز وجل، فهو بنيته، شوف هو ما عنده مال لكن عازم على ذلك، فوزرهما سواء. وهذا يبين، أو في جزء من الحديث هذا يبين خلاف ما ذكرنا أن الهم بالسيئة تكتب حسنة، لكن هنا لم يصرفه عنه، وهذا كما سيتبين، لم يصرفه عن هذه السيئة وجه الله عز وجل والخوف من الله، ولكن صرفه شيء آخر كما سنذكر بعد قليل. فحمل فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل الأجر، أصل الأجر سواء، ذاك الذي أعطي وأنفق وذاك الذي لم يعطى ولم ينفق هما في أصل العمل سواء، لكن في مضاعفة الأعمال الصالحة أكيد الذي أنفق أعظم أجرا من الآخر. لذا الله عز وجل يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، القاعد والقائم، لكن أكيد هؤلاء أفضل من هؤلاء، القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة القاعدون من أهل الأعذار، وهكذا مما هو يتبين. المسألة الثالثة أيها الفضلاء، إن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل حسنة، إن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من هم بحسنة فعملها فأقل ما يكتب له 10 حسنات، وقد يصل إلى 700 ضعف، بل ورد من قال إلى أزيد من 700 ضعف. فالمسلمون يتفاوتون في ثواب الحسنة، فمنهم من يكتب له 10 حسنات، ومنهم من تزيد إلى 100، 200، 300، إلى 700، بل ورد أكثر من ذلك إلى أضعاف كثيرة. طيب وإيش الفرق؟ لماذا كلهم عملوا حسنة؟ قالوا الذي يختلف هو توقير الله والرغبة في الآخرة وما تكنه القلوب. فلذا الصحابة رضي الله عنهم كثيرا منهم أو بعضهم لم يكن ما حصل عليه من الفضل لأنهم أكثر أعمال صالحات أبدا، لكنهم أعظم الأمة أجورا وأعظم هذه الأمة منزلة لما وقر في قلوبهم، كما ورد ذلك عن أبي بكر الصديق. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم قلة، يعني مع قلة ما ينفقون ويعملون فإنهم أعظم ممن لا لو أنفق أحدكم. لماذا؟ لما وقر في قلوبهم وتحصلوا عليه في ذلك، كما ورد عن أبو بكر الصديق أنه لم يفق من يفق من الأمة ويكن أفضل الصحابة كما ورد إلا لشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. فلذا قال ابن القيم أو نعم: من لي بمثل سيرك المدلل، يعني أبو بكر، تمشي رويدا وتجي بالأول. مشيك رويد، سيرك خفيف، ولكن شيء وقر في القلب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية نقول: مضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور. قد يكون شرف الزمان فتضاعف هذه الحسنة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10 ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذا يبين لك ليلة القدر خير من 1000 شهر، يبين لك أن هذا الزمان وهذا الوقت فيه شرف. أيضا قد يكون لشرف المكان، صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وأيضا باعتبار العمل، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فالعمل الواجب أفضل من التطوع، هذه قاعدة عامة ويستثنى منها استثناءات ستأتينا إن شاء الله، وهو الحديث 38. الأمر الرابع باعتبار العامل، يعني الشخص الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كل شرف فتزداد الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم وليد، وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف يعني أمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة ولا نصيفة. هذا كله باعتبار، نقول ماذا؟ العامل، باعتبار العامل. بل إنه ورد لما حصل بين الصحابة بين أبو بكر وعمر، صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وقام: أما أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كذبني الناس فصدقني عمر، فصدقني أبا بكر، وطردني الناس فآواني أبا بكر. والله والله، صلى الله عليه وسلم حتى بكى، يعني عمر وبكى أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. المسألة الرابعة قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفيه هذا الأمر دليل على أن حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها، حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان، وهو أمر مجمع عليه. خواطر النفس لا يؤاخذ بها الإنسان، فمما لا يستقر في الخواطر ولا يقترن به عزم مصمم فإنه لا يحاسب عليه الإنسان. وهذه مسألة مهمة في ذلك. إذن الهم بالسيئة له حالتين، وهذه الفائدة الأولى في وإن هم بسيئة. قال: لها حالتين، ولعلنا إن شاء الله ما نطيل، ما بقي لدقائق بسيطة حتى ننتصف في هذا الحديث. من ترك عمل السيئة التي هم بها له حالتين: أن يترك السيئة من جراء الله عز وجل خشية لله ورغبة فيما عنده فتكتب له حسنة، فقد ورد فإنما تركها من جرائي، فمن جرائي، فإذا ترك السيئة التي هم بها فتركها فلم ينفذها لله سبحانه وتعالى فتكتب له حسنة، لأن هذا الفعل إخلاص قلب لتلك الإرادة التي كان يعني إرادة سيئة ثم أصبحت حسنة. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة فلم يعملها لأجل أنه لم يتمكن أو لم يوفق أو منعه مانع دنيوي ليس مخافة الله ولا خشيته ولا كذا، فهذا ليس داخل في هذا الأمر. النفس كانت يعني راغبة بالسيئة فلا تكتب له حسنة بذلك كما قلنا قبل قليل، بل من سعى في أسباب المعصية فتكتب عليه سيئة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا عومل بماذا وحسب بماذا؟ حسب على أمر قلبي. قال العلماء: إذا تمكن المرء من أسباب المعصية وصرفه صارف عنها خارج عن إرادته فإنه يجزى على همه بالسيئة سيئة ويكون مؤاخذ بها بدليل القاتل والمقتول في النار. ثانيا، ورد في الحديث أنه تكتب حسنة كاملة، وكذلك في حديث أخرى أنها تكتب حسنة فقط. وفي حديث أبي هريرة: تركها من جرائي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على من هم بالمعصية فتركها لله، تأكيدا لما سبق ذكرناه، وهذا لا ريب فيه في أنه يكتب بذلك له حسنة، لأن تركه المعصية كان قصد عمل صالح، وهو العمل ماذا؟ خوف الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى في قلبه. هذا مما ذكر في هذه المسألة. وورد فيها أشياء ونصوص كثيرة لعلنا لا نطيل فيها. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فالهام بالمعصية إذا تكلم بما هم بلسانه فيعاقب على الهم كما قلنا قبل قليل. ثالثا، إذا انفسخت نيته وفترت عزيمته، هذه من الأحوال أيضا من غير سبب منه، هذه مسألة أخرى. نحن قلنا إذا هم بالسيئة فلم يعملها خوفا من الله حسنة، إذا هم بالسيئة فلم يعملها لأنه عاجز فهذه سيئة. طيب إذا انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب أم لا؟ هل يعاقب أم لا؟ قالوا: هذا الأمر على قسمين. أن يكون الهم بالمعصية خاطر في في في في الذهن، خطر خاطرة لم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه، بل كرهه ونفر منه، فهو معفو عنه لأنه وساوس. يعني لو الواحد بينه وبين نفسه يعني يفكر ببعض الأمور المحرمة كتفكيرات، لم يعزم شيء بس تخيلات خواطر، فهذه وساوس رديئة، وساوس رديئة ولا يحاسب عليها الإنسان. فإذا لما نزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق على المسلمين وظنوا أن الخواطر يحاسب عليها، فنزل قول الله عز وجل في آخر البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فما لا طاقة للإنسان غير مؤاخذ ولا مكلف به، والمراد واضح في هذا. القسم الثاني: العزيمة التي صرف عنها، التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها ويعني تعيش معه فترة، فهذه أيضا قالوا قد يكون عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب، كالشك في وحدانية الله أو في النبوة أو في البعث أو غير ذلك، تكون ساكنة في القلب، فهذا لا شك أنه يحاسب عليه الإنسان على حسب ما يعتقده من أمور لا سمح الله شركية أو كفر أو نفاق. وقد تكون، وهو الحال الثاني، ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وغيرها، فإذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج، فحقيقة المؤاخذة فيها رأيان للعلماء، قيل يؤاخذ به وقيل لا يؤاخذ، ولعلها يعني نقول يعني على حسب نوعية هذا العزم وعلى حسب ما بدر منه يؤاخذ أم لا يؤاخذ، والمسألة واضحة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، يرجع إليه من أراد التفصيل في المسألة. المسألة الخامسة إن شاء الله سنشرحها ونبينها في الدرس القادم وندخل في الحديث الذي بعده. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. من كان عنده سؤال فليرسل لي على الواتس من يعرف السؤال، أو يرسل عن طريق الإخوة والأخوات الذين يعرفون رقمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.